بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 62 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى آخر باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى، يعني الإمام النووي: قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء. ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه يستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ويستحب أيضا كما قال الإمام هنا الإكثار من الدعاء. أولا، يوم الجمعة موجود في الحديث الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني زمن ساعة الإجابة. يوم الجمعة زمن قليل، مو طول النهار، هي ساعة زمن قليل موجود في يوم الجمعة، قد أخفاه الله تبارك وتعالى كإخفاء ليلة القدر. وهناك حديث يركز على الوقت الذي يكون فيه، سيأتي معنا بعد قليل. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. أما ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ما ورد فيها حديث خاص بأنها يجاب فيها الدعاء، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: بلغني أن ليلة الجمعة يستجاب الدعاء. هكذا قال الإمام الشافعي، بلغني، يعني من الصالحين، من التابعين، والتابعين يمكن يكونوا أخذوها من الصحابة أو كذا، هكذا قال الإمام. لذلك استحب أصحابه الدعاء ليلة الجمعة أيضا. يقول الإمام النووي في كتاب الروضة، يقول: والصواب في ساعة الإجابة، يعني الصواب أي متى تكون. قال: ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة، يعني من أول الخطبة إلى آخر الصلاة يجلس، يعني أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجلس قبل الأذان إلى أن تنقضي صلاة الجمعة، يقول السلام عليكم ورحمة الله في وقت الخطبة كله وفي وقت الصلاة كله وما بينهما. هذا هنا في هذا الوقت تكون على الأرجح ساعة الإجابة. وهناك حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الخبر، يقول: يوم الجمعة، يوم الجمعة 12 ساعة، فيه ساعة لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، يعني قبل المغرب، قبل المغرب بقليل، آخر ساعة بعد العصر، يعني قبل المغرب بقليل. فاختلف العلماء، ما اختلفوا، يعني قالوا هي مثل ليلة القدر، تنتقل، مرة تكون الإمام يخطب، مرة تكون بين الخطبتين، مرة تكون هو في طريقه إلى المنبر، مرة تكون في الصلاة، مرة تكون قبل المغرب، حتى يجتهد الإنسان في الدعاء كثيرا حتى يوافقها، مثل إخفاء ليلة القدر، حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر من رمضان بالعبادة حتى يوافقوها. هذه مثلها يعني. قال: قال ويستحب في الشرح، قال الشيخ الشربيني الخطيب، ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، يعني قياسا على الدعاء وعلى قراءة سورة الكهف وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام النووي في المتن، قال ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه أبو داود بأسانيد صحيحة وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي بإسناد جيد أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة علي، فأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. ليلة الغراء يعني ليلة الجمعة، واليوم الأزهر يعني يوم الجمعة. قال أبو طالب المكي وأقل ذلك 300 مرة. أبو طالب المكي، والنبي قال أكثروا، قال أقل الأكثر 300 70 و180 قليل جدا. بدأ حد الأكثر يبدأ من 300 مرة كما قال أبو طالب المكي. والصلاة على النبي أيها الإخوة صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني لها فضل كبير جدا جدا جدا في الشرع، وقد رغب فيها. أول شيء أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. والثاني كان عليه الصلاة والسلام مرة في بستان فسجد فأطال السجود، قال عبد الرحمن بن عوف حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رفع رأسه قال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال ظننت أنك قبضت يا رسول الله لإطالة السجود، سجد طويل. فقال له إن جبريل أتاني عليه السلام فقال لي إن الله يبشرك ويقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وسلم. قال فسجدت شكرا لله تعالى، سجدت لله تعالى شكرا. هذا حديث. حديث ثاني المهم جدا أيضا، يقول كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، في يوم من ليلة من الليالي قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يعني اتقوا الله قد قربت القيامة واذكروا الله. فقال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، يعني أنا أدعو صلي عليك وبدعي أدعو، يعني يقول اللهم ارزقني اللهم عافني، هذا اسمه صلاة دعاء، يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ استنى لجرب التجربة نزلوا شوي لتحت، هجربوا هيك لتحت كويس هيك. قال له يعني كم أجعل لك من دعائي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال الربع، لا وطش الربع، يعني ربع الدعاء، بدل ما يدعي لنفسه يقسم ربع الدعاء يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه. قال له ما شئت وإن زدت فخير. قال النصف، في رواية ثلث، بعدين طلع النصف، بعدين ثلثين، والنبي قال له وإن زدت فخير. قال أخيرا إذن أجعل صلاتي كل عليك، يعني أنا بدل ما أدعي لنفسي أدعو لك، بدل ما يدعي قول اللهم أعطني كذا وأصلح لي أولادي وعمل لي كذا، قل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. قال له صلى الله عليه وسلم إذن يعني إن فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. في رواية لغير أبي بن كعب صحابي ثاني قال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك، قال له إذن تكفى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. ليش؟ قال العلماء لأنك بذلك من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد آثرته على نفسك، فصرت تدعو له ونسيت نفسك، فالله تعالى يكافئك على هذا الإيثار بأن يعطيك ويكفيك، يغفر ذنبك ويكفيك هم الدنيا والآخرة. وروى الطبراني بإسناد لا بأس به قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. يعني بالعادة ربنا عز وجل هو الذي يصلي على العبد، وفي رواية الملائكة تصلي على العبد، وهذه الرواية النبي يصلي عليك، يصلي عليك يعني بدعي لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عنه أنه يكافئ من أحسن إليه. واحد أزال على النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أو رمل أو طرق وجده عليه فأزاله عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم أزال الله عنك ما تكره. وكان إذا اقترض من إنسان قرضا عندما يسدد يكافئه، وإذا أهداه إنسان هدية يهديه أحسن منها، فإذا دعوت له دعا لك، صلى عليك يعني دعا لك. وهذا كله من فوائد الصلاة والسلام على رسول الله، ولها فوائد كثيرة جدا، منها تكفير السيئات ورفع الدرجات وإرضاء الله والاستجابة لأمره وغير ذلك كثير، ومنها إذهاب الفقر أيضا. واحد شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق العيش، فقال له إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك، وإن لم يكن أحد سلم أيضا، يعني قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال له ثم سلم علي، يعني تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، واقرأ قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص. قال ففعل الرجل فأفاض الله عليه الخير حتى أفاد على جيرانه وقراباته، يعني صار من الأغنياء، صار هو يتصدق على الجيران وعلى الأقارب بسبب التزامه بهذه الفائدة. فائدة بسيطة جدا، كل ما دخلت البيت سلم، سلم على النبي، تقرأ قل والله أحد مرة، هذا واحد من فوائدها يعني، ولها فوائد كثيرة. إذن نعود للمتن. قال الإمام النووي رحمه الله ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الجمعة وليلة الجمعة. خلصنا منها هي. الآن مسألة جديدة، قال ويحرم على ذي الجمعة، يعني من وجبت عليه الجمعة يحرم عليه التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. يعني لما يصعد الإمام على المنبر ويبدأ الأذان يقول المؤذن الله أكبر، يحرم على أي إنسان وجبت عليه الجمعة أن يشتغل ببيع أو غير بيع، لأن الله تعالى قال وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني التشاغل به، وقيس عليه كل نوع من التشاغل بالدنيا، عقد بيع، عقد إيجار، عقد أي شيء، كل لهو يشغلك عن الجمعة يحرم عليك إذا وجبت عليك الجمعة في هذا الوقت لما يبدأ الأذان والإمام على المنبر. فإن باع، لنفرض واحد باع مارر، هو رايح على صلاة الجمعة سمع الأذان واشترى، قال له للبياع كم كيلو الموز؟ قال له 4 ريال، قال له أعطيني 2 كيلو، أعطاه 8 ريال وأخذ. عصى الله وحرم عليه الفعل، ولكن البيع صحيح لأن الحرمة لغيره وليست لذاته، يعني هو أصل البيع حلال والموز شراءه حلال، حرم لأجل صلاة الجمعة لا حرم لذاته كالخنزير والخمر والميتة، هذا محرم لغيره، اسمه حرام لغيره. فهناك مثلا مكروه لذاته مكروه لغيره، مثلا هذا حرام لغيره. ولذلك يصح العقد يعني لما يأكل الموز بيأكله حلال ما بيأكله حرام، والبائع بيأخذ المال حلال، ولكنهما كلاهما قد عصيا ربهما، فعليهما الاستغفار والتوبة إلى الله. هذا المعنى. مثل الذي يصلي في الأرض المغصوبة أو يسرق ماء فيتوضأ به، يصح الوضوء ويحرم الفعل ويجب عليه إعطاء ثمن الماء لصاحبه وإلا يضمنه في الآخرة. هكذا مثلها. المهم قال فإن باع صحة ويكره قبل الأذان بعد الزوال، بعد ما زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، في فترة مسافة ما بين دخول وقت الظهر وبين الأذان عندما يصعد الخطيب على المنبر، في هذا الوقت لم يبدأ يعني الخطيب ما صعد المنبر ولم يبدأ الأذان، مكروه كراهة، والأحسن أن لا يشتغل بالدنيا، خلص ما دام دخل وقت الظهر يذهب إلى الجامع ليصلي الجمعة. قالوا استثنوا من هذا، استثنى العلماء من هذا البيع المحرم إذا كان يريد أن يشتري ماء للوضوء، ما في ماء، واحد معه قارورة ماء وبدأ يتوضأ، قال ابيعني هذه القارورة ليتوضأ ويأتي إلى صلاة الجمعة، هذا مستثنى جاز. أو شخص سيموت من الجوع، واحد سيموت من الجوع إذا لم يأكل يموت، فوجد بائع اشترى منه مثلا قطعة خبز أو أي أكل وأكلها حتى لا يموت، هذا مستثنى. أو دواء، شخص معه سكر، مرض سكر أغمي عليه مثلا، يحتاج إلى قطعة حلوى مثلا، هذه جائز، هذا استثناءات ضرورية. أما الحالة العادية يحرم البيع في وقت الأذان لما صعود الخطيب المنبر ويكره قبل ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله فصل: من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة. يعني متى أنا يقال لي قد أدركت صلاة الجمعة؟ نحن عند الشافعية كما تعلمون إذا أدرك أي جزء من الصلاة الجماعة قد أدرك الجماعة، حتى لو أدرك ثانية واحدة قبل سلام الإمام، قال الله أكبر قبل أن يجلس، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، والمأموم لا زال واقفا، صحت جماعته عند الشافعية، كتب له أجر الجماعة. وإن كان بعض المذاهب الأخرى إذا لم يدرك ركعة مع الإمام لا يدرك الجماعة. أما الشافعية في صلاة الجمعة لا يدرك صلاة الجمعة إلا أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام، ركعة كاملة يعني من الركوع يركع معه ويسجد معه ولو فاتته القراءة. ولذلك قال الإمام من أدرك ركوع الثانية يعني ركوع الركعة الثانية مع الإمام أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، وإن أدركه بعده، أدركه بعده دخلت الصلاة قلت الله أكبر، كان الإمام قال سمع الله لمن حمده، أنت بعدين قلت الله أكبر، راحت الركعتين، فتركع معه ما في ركوع، تسجد معه وتسلم، لما يسلم تقوم فتأتي بأربع ركعات تصلي ظهر، لأنه لم تدرك الجمعة أنت الآن، لم تدرك الجمعة. قال وإن أدركه بعده فاتته الجمعة فيتم بعد سلامه يعني الإمام، بعد سلام الإمام يتم المأموم ظهرا أربعا. طيب شو بدي أنوي؟ ماذا أنوي إذا دخلت الصلاة وجدت الإمام جالس في التشهد صلاة الجمعة لم أدرك معه شيء، أقتدي به؟ نعم. طيب ماذا أنوي؟ قال تنوي الجمعة. طيب ماذا أصلي؟ قال تصلي الظهر، أي حزيرة عند الشافعية يقولون فيها نواها ولم يصلها وصلاها ولم ينويها، صلاها وما نواها ونواها وما صلاها، يعني ينوي الجمعة ويصلي الظهر، ماشي؟ ولذلك قال والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة. في هون بعض المسائل ما بتهمكم كثير، خاصة بالأئمة وهيك شوية، يعني نقرأ لكم واحدة منه. قال: وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها، الإمام خرج من الجمعة يعني بطلت صلاة الإمام أو غيرها أو أي صلاة تانية غير الجمعة، بحدث أو غيره، أحدث أو تذكر أو مثلا نزل عليه نجاسة من عصفور مثلا أو كذا، جاز الاستخلاف في الأظهر، يستخلف مثل العادة واحد من وراء، ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه. يعني ما بصير الإمام في يوم الجمعة إذا انتقض وضوءه في الصلاة ما بصير يستخلف واحد أتى متأخرا لسه لم ينوي، لازم يكون مقتدي فيه من أول. الخليفة هذا لازم يكون مقتدي بالإمام من قبل، قبل أن يستخلفه، قبل أن ينتقد وضوئه يعني. ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح. ثم إن كان يعني هذا المستخلف هذا اللي دخل بدل الإمام، إن كان أدرك الأولى يعني صلى مع الإمام من الركعة الأولى تمت جمعته، لأنه أنا مع الإمام من الأول صليت معه أول ركعة، فالركعة الثانية انتقد وضوء الإمام، نزلت أنا مكانه كمل ركعة وتسلم عادي. أما إذا كنت أنا داخل في الركعة الثانية جئت متأخرا ودخلت في الركعة الثانية خلف الإمام، أما الإمام انتقد وضوءه نزلت بداله أنا كملت ركعة، الآن المأمومين شو؟ المأمومين خلصوا الصلاة أنا باقي لي ركعة، صح؟ أنا كإمام باقي لي ركعة وهم قد انتهوا من الركعتين، فيجب علي في هذه الحالة أن أتابع صلاة الإمام الذي استخلفني. يعني لما جلست أنا صليت ركعة مع المأمومين وأجلس فأتشهد مع أنه أنا ما عندي تشهد، بس أنا أتابع صلاة الإمام الذي استخلفني فأجلس فأتشهد حتى أنهي الصلاة، قبل السلام أشير إليهم أن ابقوا في أماكنكم، فأقوم وهم ينتظرونني في إيش؟ في التشهد، فآتي بركعة كاملة وأجلس وأعيد التشهد وأسلم معهم. في مسائل مثل هي شوي ما بتفيدكم كثير، لذلك سأختصرها لكم، بس نقرأ لكم آخر خاتمة باب صلاة الجمعة. يقول الإمام الشربيني قال: ليست الجمعة ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقت الظهر يعني وقته وتتدارك به، بل هي صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها، لقول عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان تمام على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد وغيره، وقال في المجموع: إنه حسن. وذكر العلماء هنا في الأخير أن الإمام عندما يكون يخطب أحيانا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المأمومون الجالسون للاستماع للخطبة يقولون صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يقولوا هذا؟ قال العلماء هنا، قال: وللمستمع للخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته، بس مو رفع كثير، رفع عادي يعني صلى الله عليه وسلم. قال: وليس المراد الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام، فإنه لا أصل له بل هو بدعة كما يفعل غيرنا، صلى الله هذا بدعة، أما صلى الله عليه وسلم عادي معلش لا بأس. وقال بعض العلماء منهم النووي في كتاب الروضة: إنه مباح مستوي الطرفين، يعني إن فعلته لا بأس وإن لم تفعله لا بأس، مع أنه الصلاة على النبي عادة لما تسمع لازم تصلي عليه، هنا في معارض له ما هو الاستماع للخطيب، لذلك صار مباحا مستويا الطرفين. انتقلنا الآن إلى باب جديد اسمه باب صلاة الخوف. وقبل أن أبدأ بهذا الباب أريد أن يعني أجعل له مقدمة هامة، وهي صلاة الخوف هي اسمها مفهوم، صلاة الخوف يدخل فيها نوعان من الصلاة، صلاة اسمها صلاة الخوف وصلاة اسمها صلاة شدة الخوف. صلاة الخوف لما تكون معركة نظامية مثل المعارك القديمة والأعداء مع المسلمين مصفوفين صفوف باتجاه بعضهم البعض، نحن في مقابل الأعداء، وقد تحصل الآن في بعض المعارك النظامية الآن قد تحصل، فهذه اسمها صلاة الخوف لها طريقة معينة. والنقطة الثانية صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف يعني طيار راكب طيارة يحارب يقصف، صار وقت الصلاة بده يصلي، جندي يركض في المعركة هربا من القصف، شخص يلحقه أسد يريد أن يأكله، شخص هرب من ظلمة يريدون أن يسجنوه ظلما وعدوانا، هذه اسمها صلاة شدة الخوف. المقدمة كل التي أريد أن لاحظ أهمية الصلاة عند الإسلام والمسلمين ليجعلوا لها بابا خاصا اسمه صلاة الخوف، يعني حتى في الخوف وفي شدة الخوف وفي المعارك والأعداء أمامك وأنت تقاتل في السيف أو في الرشاش أو في الخندق أو تزحف أو تقود طائرة أو دبابة أو يلحقك ثعبان أو أي شيء، يجب عليك أن تصلي ولا تعذر بترك الصلاة، هذا هو الذي أريد أن أقدم له. فالصلاة العبادة إجمالا، نحن خلقنا لوظيفة هي أن نكون عبيد لله، هو نحن عبيد بالقهر إن شئنا أو أبينا، حتى فرعون وأبو جهل وأبو لهب وأشباههم كقارون وهامان، نعم، حتى هؤلاء هم عبيد لله غصبا عنهم إن شاءوا أو أبوا، ولكن ربنا تعالى يريد من هذا الإنسان والجان، هذا الشخصان المكلفان الثقلان مكلفان، أن يظهرا العبودية بالإرادة. يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، أو قال ما علمت لكم من إله غيري، أو قال لا أريد أن أطيع إله موسى مثلا، هو في الداخل يعلم أن له ربا وأن الله قهره بالموت بالمرض بالنوم بالعطاس باختيار أبيه وأمي غصبا عنه، أنت ابن فلان وابن فلان، إذا كنت رجال انتقي أباك وأمك، إذا أنت مو عبد اختار طولك وعرضك ولون عيونك، إذا أنت رجال، إذا أنت لست عبدا لا تموت، وإذا لست عبدا لا تمرض ولا تنام ولا تأكل ولا تعرق ولا تبول ولا ولا إلى آخر، فهذا كله غصب عنه عبد، ولكن ربنا يريد منك أن أنت باختيارك تصلي وباختيارك تتوضأ باختيارك تزكي باختيارك تبتعد عن الخمر والربا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المعنى، أنك تظهر عبوديتك اختيارا، فإن لم ترضى أظهرها الله عليك قهرا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يوم القيامة يجتمع مليارات الأشخاص، كم مليون بمصر بالمظاهرة، في مليونين 10 ملايين، يا سيد الصين كلها تطلع مظاهرة يوم القيامة، كل البشر من عهد آدم لآخر واحد يموت عند قيام الساعة يجتمعون جميعا، لا يتجرؤون أن يفتحوا فمهم بكلمة إلا من قال صوابا، إلا من أذن له الرحمن، ما في مظاهرة يعترضوا على الله إلا ما في، ما بدنا جهنم، مو على كيفكم، بيقول له خذوا على جهنم، يعني خذوا على جهنم، أنت على الجنة يعني على الجنة، يفقد إرادته، بعد ما يموت الإنسان يفقد إرادته، فوت على القبر حاضر، ضربوا أيها الملك ضربوا، تجرأ أنه يفتحتم خلاص صار عبد محض. فالصلاة أهم عبادة، أهم العبادات على الإطلاق هي الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك شبهوها كما قال شبهوها بالثوب الذي له عرى، قال سيدنا عمر الصلاة آخر عرى الإسلام، يعني انت لما تلبس ثوب في عرة، تحط الزر عروة اولى، عروة ثانية، عروة ثالثة، عروة رابعة، اربع ازرار. لما تفك واحد ما بينشلح الثوب معك، ثاني الثالث الرابع ينفك، ان كان قميص او ثوب او غير ذلك. شبه الاسلام الدين كله بالعرة، اخر واحدة الصلاة. يعني اذا انفلتت الصلاة لم يبقى من الاسلام شيء. خطيرة جدا الصلاة. لذلك قالوا لا تسقط الصلاة عن أحد ما دام عقله موجودا، مهما كان. مريض نايم يصلي هو نايم، ما يتحرك يصلي بقلبه، يجري أفعال الصلاة على قلبه. إذا ما بيستطيع يتكلم بدون كلام يصلي، هو ساكت، هو في العناية المركزة بدون أي حركة، بدون وضوء وبدون تيمم كمان. إذا مو قادر، إذا مو قادر يتيمم بدون وضوء وبدون تيمم وبدون كلام، ما دام عاقلا يجب عليه أن يصلي. فما بالك بشخص معافى في بدنه وعقله وجسمه وكذا وكذا يترك الصلاة عمدا؟ ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن ورواه البزار أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. وقال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. معروف حديث لديكم. وربنا تعالى مدح أهل الصلاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وحدة، بعدين مدحهم مدحهم، بآخر شيء ختمه بالصلاة أيضا، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ليش هي قال أفضل العبادات؟ لأنها فيها عبادات قلبية ولسانية وبدنية. الصوم عبادة بدنية محضة، أما الصلاة فيها عبادة قلبية من النية والإخلاص والخشوع والخضوع، وفيها عبادة لسانية من تلاوة القرآن والأذكار والتسبيحات والدعاء والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها عبادات فعلية من القيام والركوع والخضوع لله بالسجود في أمهات الأعضاء. لذلك هي أهم العبادات. فإذا إذا كانت هذه الصلاة بهذه الأهمية، جعل العلماء لها بابا اسمه باب صلاة الخوف. وهذه الصلاة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لها حوالي 15 كيفية، 15 كيفية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، أشهرها ثلاث كيفيات سيذكرها الإمام هنا، وهناك صلاة شدة الخوف ستأتي في النهاية. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صلاة الخوف. هي أنواع. الأول: ألا نحن واقفون في المعركة وأعداؤنا مقابلنا في المقابل، في احتمالين: إما أن تكون القبلة في جهة العدو، نحن واقفين مثل أنتم الآن واقفين هكذا، تخيلوا أن العدو سيأتيكم من الجهة المقابلة من جهة القبلة، فأنتم واقفين ترون العدو وفي نفس الوقت أنتم مستقبلون إيش؟ القبلة. فإذا كان المسلمون مستقبلين للقبلة وأعداؤهم أمامهم، ما في حاجة يتحولوا أصلاً، هم لازم يتوجهوا على القبلة. فعندما يصلون يرون أعداءهم أمامهم، مظبوط؟ هاي أول احتمال. احتمال الثاني: يكون العدو في جهة أخرى، يمين شمال أو خلف. فالأعداء المسلمون عندما يريدون الصلاة إذا توجهوا للقبلة صار أعداؤهم من جهة مخالفة ممكن يقتلوهم، وإذا توجهوا للأعداء لم يستقبلوا القبلة فكيف يصلون؟ هي هذه الكيفيات. قال: الكيفية الأولى، الأنواع، النوع الأول: يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين. إذا كانوا عم يصلوا من زمان كانوا يرتبون صفين، طبعا هي تختلف حسب العدد وحسب المعركة وكيفية المعركة، وهل هن جنود مشاة ولا. الآن عم يتكلموا على الطريقة النبوية صلى الله عليه وسلم في ترتيب المقاتلين ممكن تختلف، وممكن عندما نعجز عن هذه الكيفيات ننتقل إلى الطريقة تبع شدة الخوف، أو صلوا جماعات متفرقة، لأن بعض العلماء يرى أن هذه الكيفيات التي وردت أفضليتها بسبب أن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة معه صلاة ليست كالصلاة مع غيره. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا بعد الصلاة قال: يا رسول الله أذنبت ذنبا، قال له: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قم فقد غفر الله لك. فالصلاة مع النبي غير. لذلك قالوا أن الصلاة الخوف اللي وردت كالترتيب هذا لأنه بدهم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إمام غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقسم جماعات كل 20-30 واحد، وإن كان الأفضل يصلوا الصلاة إذا تيسرت، أنا أقصد إن لم تتيسر بدبروا حالهم، يعني المهم يصلوا. الكيفية الأولى أن يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم، وقفنا خلف الإمام صفين وشايفين الأعداء، الأعداء أمامنا، قال الإمام الله أكبر، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع، فإذا ركع نركع كلنا معه. ليش؟ لأنه نرى العدو، نحن راكعين نرفع عيننا منشوف العدو واضح. سمع الله لمن حمده رفعنا معه. سجد، الآن لما نسجد لا نرى العدو، فيسجد صف ويبقى صف واقف حراس. شوف الإسلام سلام. قال: فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه، السجدة الأولى والسجدة الثانية، وحرس صف، فإذا قاموا الله أكبر على الركعة الثانية، الصف الثاني اللي ما سجد بينزل بيسجد، صار الصف الأولاني واقف، هو صار الحارس، فيسجد الصف الثاني السجدتين لوحده بدون إمام، ويقوم فيتابع الإمام. في الركعة الثانية لما يسجد الإمام، اللي كانوا واقفين حراس في الركعة الأولى بيسجدوا معه، يبقى الصف الأول حراس عشان العدل، يعني يعملوا تبديل، اللي سجدوا مع الإمام بيصيروا حراس، واللي كانوا حراس بيسجدوا مع الإمام. فلما يجلس الإمام للتشهد صار شايف الأعداء هو اللي معه، الحراس شو بيعملوا؟ بينزلوا بيسجدوا السجدتين، بيجلسوا مع الإمام فيسلموا بهم جميعا. شايف؟ عيدة مرة ثانية. قال: فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون. واضحة صح؟ سهلة هي. قال: فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، لما كان في إحدى غزواته بعسفان صلى بهم بهذه الكيفية. ولو حرس فيهما فرقتا صفين جاز، لو بدل ما مهم صفين، الصف الأولاني تابع الإمام من أول الصلاة لآخرة، والصف الثاني انقسموا قسمين، ناس بيحرسوا وناس ما بيحرسوا، في ناس ما اشتغلوا بالحراسة أصلا طول الصلاة عم يتابعوا الإمام، وناس انقسموا اسمين أحد الصفين، نصه يحرس ونصه يوقف ويصلي معلم كمان بصير. العبرة أنه يبقى ناس حراس، بحيث قال شرط، شرط من شروط لما نقسم الجيش، شرط الحراس أنه إذا هجم الأعداء فجأة أن يكون عندهم قوة لمقاومة الهجوم ريثما يقوموا الساجدون من الأرض، مو يغدرون يكون ضعاف، حطوا اثنين حراس، اثنين ما بيعملوا شيء، ممكن يرمي بسهم يروحوا يقضوا على المسلمين. لا طبعا، هذا موجود في القرآن، على الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. بس هي الكيفية إذا كان الأعداء في غير جهة القبلة، المهم موجودة في القرآن وموجودة في السنة. قال: وكذا فرقة في الأصحاب. الثاني، النوع الثاني من صلاة الخوف، يكون في غيرها. من اللي يكون؟ يعني العدو. شو يعني في غيرها؟ يعني في غير القبلة، يكون العدو في غير القبلة. فنحن الآن عندما نصلي لا نرى العدو، العدو يا أما في جهة يمين أو يسار أو خلف، ونحن لازم نستقبل القبلة. قال فيصلي مرتين. واحدة من الكيفيات بيصلي الإمام يقسم المسلمين لقسمين، قسم يتوجه إلى الأعداء حارسا فقط ولا يصلي، وقسم يقتدي بالإمام بيلتفتوا للقبلة وبيصلوا جماعة ركعتين، بينهي الركعتين وبيسلم وكله خلاص، يرجعوا اللي صلوا مع الإمام بيروحوا بيحبسوا، يأتي الذي كان حارسا فبعيد الإمام الصلاة كلها مرة تانية، صلي مرة تانية الإمام إعادة كاملة صلاة كاملة. في حق الإمام شو بتكون الصلاة التانية؟ نافلة، لأنه عم يعيد الفرض فتكون نافلة، وفي حق المأمومين تكون فرضا. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، وهي منطقة في نجد اسمها بطن نخل، عصفان تعرفوها قريبة من جدة، أما بطن نخل مكان في نجد، كان عليه الصلاة والسلام هناك فصلى بأصحابه صلاة مرتين، عادة صلى بنص مرة وبنص عاد الصلاة كلها مرة تانية. قال الإمام يكون في غيرها، يعني يكون العدو في غير القبلة، فيصلي يعني الإمام مرتين كل مرة بفرقة، وهذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. هذه طريقة. الطريقة الثالثة قال أو تقف فرقة في وجهه، فرقة في وجه العدو، ويصلي بفرقة ركعة، صلي فرقة ركعة. فإذا قام للثانية، يعني الآن قسم المسلمين قسمين، النصف اللي توجه معه للقبلة ونصف متوجه عكس القبلة عم يحرس ما عم يصلي، لا يصلي. الناس اللي عم يصلوا مع الإمام يقول الله أكبر، يصلي فيهم ركعة ويقوم للركعة الثانية. لما يقوم للركعة الثانية هم ينوون في قلوبهم مفارقة الإمام، فيصلوا لوحدهم بسرعة، خلصوا الركعة الثانية والإمام واقف عم يقرأ، بيقرأ الفاتحة وبيقرأ سورة البقرة، بلش طول شوي يقرأ سورة طويلة. المأمومين ينوون المفارقة، صلوا لوحدهم ركعة وبيسلموا وبيروحوا بيستلموا الحراسة، بيجوا الجماعة اللي كانوا حراس يقتدون بالإمام، الإمام في أنه ركعة في الثانية يقتدوا فيه، صلوا معه ركعة، يجلس للتشهد بيقوموا واستناهم الإمام ينتظرهم في التشهد، يقومون فيأتون بركعتين ويجلسون ويسلمون مع الإمام. شوف قال أو تقف فرقة في وجهه، يعني في وجه العدو، ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام للثانية فارقته، يعني بينه المفارقة، وأتمت، بكل واحد بتمم صلاته لوحده، ويستحب له التخفيف عشان يروح يجيب غيره، وذهبت إلى وجهه إلى وجه العدو، وجاء الواقفون اللي كانوا حراس فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم وهو ينتظرهم سجود. قال ولحقوه وسلم بهم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهي غزوة شقت على المسلمين فتقرحت أرجلهم بسبب اهتراء النعال أو عدم وجودها أصلا عند بعضهم، صار يمشوا حافيين فتقرحت أرجلهم فلفوا عليها خرقا ورقاعا فسميت ذات الرقاع، أو سميت ذات الرقاع لوجود المعركة في أرض جبلية ذات جبال ملونة فيها أحمر وأصفر وأبيض، فالجبل كأنه مرقع فسميت ذات الرقاع. وقيل باسم شجرة هناك. طيب والأصح أن هذه صلاة ذات الرقاع اللي بينوا فيها المفارقة وبيتبادلوا أفضل من بطن نخل، لأنه ما فيها إعادة للإمام للصلاة، يعني الحقيقة أنه ما في تفضيل، لأنه كل واحدة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اختار أفضلية في ذلك الوقت. هون على أساس مسافرين كانوا، هذه صلوات سفر في الغزوات، أما لو فرضنا أنهم لم يكونوا مسافرين فبيصلوا أربع ركعات، سيأتي إن شاء الله في الدرس الثاني، إذا صلى أربع ركعات صلي اثنين باثنين، بدل واحد بواحد بصلي ركعتين مع الفرقة هذه وركعتين مع الفرقة هذه. يعني مثلا لو كانوا في المدينة وفي غزوة أحد مثلا، هذا ما في سفر فما فيها قصر، فيصلوا صلاة كاملة نفس الفكرة بس بدل أربعة. كذلك صلاة المغرب سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أن صلاة المغرب يصلي ركعتين بفرقة وركعة في فرقة، لأنه لا تقصر. قال ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد، يعني لما يكون الإمام عم ينتظر الفرقة الثانية يقرأ، مو بسكوت وقف، يقرأ، يبدأ الفاتحة ويقرأ سورة حتى يأتوا ويتشهد أيضا. إن انتظرهم في التشهد ريثما يقوم فيأتوا بالركعة الثانية، هو شو جالس شو بيجلس بيعمل؟ بيتشهد، شاهد وصلي على النبي كله، بيقعد بيدعي حتى يخلصوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل يا ربنا هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وسخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.